يقول بعد حمد ذي الجلال مصليا على النبي والآل: عبد أسير رحمة الكريم، أي أحمد بن عابد الرحيم. فعل ثلاثي إذا يجرد أبوابه ست كما ستسرد. فالعين إن تفتح بماض فاكسري، أو ضم أو فافتح لها في الغابر. وإن تضم فضم منها فيه، أو تنكسر فافتح وكسرا عيه. ولا منوع عين بما قد فتح، حلقيس وذا بالشذوذ اتضحا. ثم الرباعي بباب واحد، والحق به ستا بغير زائد. فوعال فعولا كذاك فيعلا، فعيال فعلا وكذاك فعللا. زيد الثلاثي أربع مع عشر، وهي لأقسام ثلاث تجري. أولها الرباع مثل أكرما، وفعلا وفاعلا كخاصما. واخصص خماسيا بذي الأوزان، فبدأها كم كاثرا والثاني. افتعل فعل كذا تفعل، نحو تعلما وزد تفاعلا. ثم السداس استفعلا وافعولا، وافعول افعلا يليه فعللا. وافعال ما قد صاحب اللامين، زيد الرباعي على نوعين. ذي ستة نحو افعلا لفعللا، ثم الخماسي وزنه تفعللا. باب المصدر وما يشتق منه. ومصدر أتى على ضربين، ميمي وغيره على قسمين. من ذي الثلاث فالزم الذي سمع، وما عداه فالقياس تتبع. ميمي الثلاث إن يكن من أجوف، صحيح أو مهموز أو مضعف. أتاك مفعل بفتحتين، وشذ منه ما بكسر العين. كذا اسم الزمان والمكان من مضارع إلا بكسرها يب. وافتح لها من ناقص وما قر، وعكس بمعتل كمفروق يعن. وما عدا الثلاث كل نجعل، مثل مضارع لها قد جوهلا. كذا اسم مفعول وفاعل كسر، عينا وأول لها ميما يصر. وآخر الماضي افتحنه مطلقا، وضم إن بواو جمع ألحقا. وسكن الضمير رفع حركا، وبدأ معلوم بفتح سولكا. إلا الخماس والسداس فاكسرا، إن بودئا بهمز وصل كامتحن. ثبوتها في الابتدا قد التزم، كحذفها في درجها مع الكلم. كهمز أمر لاهما ومصدر، وأل وأيمن وهمز كجهر. وابن من ابن ابنة واثنين، وامرئ امرأة واثنتين. كذا اسم نست في الجميع فاكسرا، لها سوى في أيمن ألف. وأمر ذي ثلاثة نحو قبلا، دما كما بماضيين جوهلا. وبدء مجهول بضم حوتما، ككسر سابق الذي قد خاتما. مضارعا سم بحروف نأتي، حيث لمشهور المعاني تأتي. فإن بمعلوم ففتح فتحها وجر إلا الرباع غير ضم مجتنب وما قبيل لاخر اكسر أبدا من الذي على ثلاثة عدا فيما عدا ما جاء من تفعل كالآتي من تفاعل أو تفعلل وإن بمجهول فضمها لزم كفتح سابق الذي به اختتم وآخر له بمقتضى العمل من رفع أو نصب كذا جزم حصل أمر ونهي إن به لا من تصل أو لا وسك إن يصح كالتمل والآخر احذف إن يعل كالنون في أمثلة ونون نسوة تفي وبدأه احذف ياك أمر حاضر وهمز سكينة صجري أو أرقي إن محرك ثم التزم بناءه مثل مضارع جزم كفاعل جئ باسم فاعل كما يجاء من عليم أو من عزما وماضن بضم عين استقر كضخم أو ظريف إلا ما ندر وإن بكسر لازما جاك الفعل والأفعل الفعلان واحفظ ما نقل بوزن مفعول كذا فعيل جاء اسم مفعول كذا قتيل لكثرة فعال أو فعول فعيل أو مفعال أو فعيل فصل في تصريف الصحيح وماضن أو مضارع تصرفا لأوجه كالأمر والنهي عرفا ثلاثة لغائب كالغائبة كذا مخاطب وكالمخاطبة ومتكلم له اثنانيهما في غير أمر ثم نهيا علما لعشرة يصرف اسم الفاعل فعالة وفاعلين فاعلي وفاعلين فعال فعالي وفيه مضم فا وشد التالي فعيلة فعيلتين فاعلات وفواعلا كما قد نقلا ثم اسم مفعول لسبعيات مفعولة وثن مفعولات كذاك مفعول مثناه ومفعولون ثم جمع تكسير يضف ونون توكيد بالأمر والنهي صل وذات خف مع سكون لا تصل فصل في فوائد بالهمز والتضعيف عد ما لزم وحرف جر إن ثلاثيا موسم وغيره عد بما تأخر وإن حذفتها فلازما يرى لصادر من امرأين فعلا وقل كالإله زيدا قاتلا ولا هما أو زائدا ففاعلا وقد أتى لغير واقع جلا وابدل لتاء الافتعال طاءن فاء من أحرف لإطباق تب كما تصير دالا زايا تكن أو ذالا أو دالا كالازدجار صن وإن تكن فالافتعال ينسكن أو واو لو فا صيرا وادغما واحكم بزيد من أويسا هل تنم فوق الثلاث إن بذي المرام تم وغالب الرباع عد ما عدا فعلال فعكسا كدرب قهتدا كل الخماس لا لازم إلا افتعل تفعل أو تفاعل قد احتمل. كذا السداس غير باب استفعل وسرند ورند بمفعول صلا. لهمز إفعال معال سبعة تعدية صيرورة وكثرة حينونة إزالة وجدان. كذاك تعريض فذا البيان. لسين الاستفعال جامعان لطالب صيرورة وجدان. كذا اعتقاد بعده التسليم سؤالهم كاستخير الكريم. حروف وهي حروف العلة والمد ثم اللين والزيادة. فإن يكن ببعضها الماضي افتتح فسم معتلا مثالا كوضح. وناقصا قل كغزاء اختتم به وإن بجوفه جوفاعل. وبلفيف ذي اقتران سم إن عين له منها كلام تستبن. وإن تكن فاء له ولام فذو افتراق كاوفى الغلام. وادغم لمثلي نحو يا زيد اكففا فكف قل وسمه المضاعفا. مهموز الذي على الهمز اشتمل نحو قرأ سأل قبل ما أفل. ثم الصحيح ما عدا الذي ذكر كاغفر لنا ربي كمن له غفر. باب المعتلات والمضاعف والمهموس. وولو ينحرك قلب آلفا من بعد فتح كغزا الذي كفى. ثم غزوا وغازتا كذا غزت وآلف للساكنين حذفت. والقلب في جمع الإناث منتفي وغاز وكذا غزوت فاقتفي. وانسب لأجوف كطال كلما لك غزا ثم كفى قد انتمى. كغازة احذف آلفا من قلنا أو كلنا بضم ثا وكسرها رووا. والياء إما قرلها قد انكسر فابقي مثاله خشيت للضرر. أو ضم مع سكونها فصيري واوا فقل يسير فيك ييسر. وواو نفر كسر إن تسكن تصر يا أن كجير بعد نقل في جوير. وإن تحرك وهي لام كلمة كذا فقل غبي من الغباوة. حراكة الدياك واو عقب ما صح ساكنا فنقلها يجب. مثال ذا يقول أو يكي ثم يقاف والأليف عن واو تقم. وإن هما محركين في طرف مضارع لم ينتصب سكن تحف. نحو الذي جاء من رما أو من عفا أو من خشي ويا أذ اقلب آلفا. واحذفهما في جمعه للتثنية وماك توزيا بذا مستاوية. وفي اسم فاعل اجوف قل قائلا بآلف زيد وهمز ما تلا. في ناقص قل غاز لم ينتصب ولا بأل وحذف يائه يجب. وكمقول اسم مفعول خذا بالنقل كالمكيل واكسر فأذا. ومثلي المغزو حتما أدغما كذاك مخشي بعد قلب قدما. وأمر غائب أتى من أجوفي كلي يقل وأصله غير خف. الصافي مخاطب منه كقل بالنقر وحذف همزه وعين الأصل وفنه على كقولا والتزم من ناقص في ذين حذفا للمتم وحذف فالمعتل في مستقبل وأمر ونهي متى تعلم جلي بباب ما كواهبوا كواعدا وريث زر وقل ما قد واردا ثم اللفيف لا بقيد قد حكم للامه بما لناقص علم وكالصحيح احكم لعين ما قل وفاء مفروق كمعتل زك وأمر ذا للفرد قه وقيقيا لاثنين قو قيل للجمع ائتيا وما كمد مصدرا أو مد من مضاعف فهو بإرغام قم أو كمددنا أو مددنا فاظهري وفيك لم يمد جوز كفرري مهموز نبد الهمزه متى سكن بمقتضى حراكة أو اتركا كياكلي ذا يؤمن واترك متى حركته وسابق كذا أتى نحو قرى وإن يحركه فقط كاسأل كذا وسل أجز كمن ضبط وحذف همز خذ ومر كلا تقس وكالصحيح غيره صرف وقف قد تم ما رمنا من المقصود فاعذر حديث السن يا ذا الجود وأحمد الله مصليا على محمد وآله ومن تلا